بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل ذلك، يعني مر معنا بالأمس أن السمينة التي لا تستطيع أن تمشي من السمن المالكية تضحي، ولا لا؟ ولا لا؟ أخذنا هذا. طيب، وغيرهم حنابلة لا تضحي، صح؟ لا، امسحوا هذا، امسحوا هذا. شككت في الموضوع ورجعت، ما وجدت شيء، ما وجدت الحنابلة كلام لا في الإجزاء ولا في عدم، لم يتطرقوا إليه، ما وجدت، ما وقفت على شيء لهم، إنما وقفت على المالكية. المالكية يقولنا تجزي، المالكية يقولنا أنها تجزي، أما الحنابلة فامسحوا ما قلته لكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. رواه مسلم، رواه مسلم. هذا الحديث، قول لا تذبحوا، هذا نهي، هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. يعني معناها أن من ضحى بغير مسنة فإنها لا تصح منه، من ضحى بغير مسنة فإنها لا تصح منه. وانتبهوا، هذا الحديث عام، هذا الحديث عام في الظأن وغير الظأن، هذا الحديث عام، فظاهره أنه لا يجوز أن تذبح إلا مسنة، والمسنة هي ما بلغت سنة، المسنة هي التي بلغت سنة، فمن المعز والظأن المسنة سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس، هذه هي المسنة. فظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز أن يضحى بما له ستة أشهر من الظأن، هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. ولكن ذكر النووي أنه بالإجماع لا يؤخذ بظاهره، بالإجماع أنه لا يعمل بظاهره، لأن الإجماع منعقد على جواز الأضحية بما لها ستة أشهر من الظأن، الإجماع منعقد أنه يجوز أن يضحى بما لها ستة أشهر، بما لها ستة أشهر. إذن هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أنه لا يضحى إلا بمسنة، سواء ظأن أو غير ظأن، واضح لنا؟ لكن وردت نصوص أخرى تدل على جواز الأضحية بالظأن بما له ستة أشهر، وردت نصوص أخرى، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجذع من الظأن، قوله عليه الصلاة والسلام: ضحوا بالجذع من الظأن، هذا عند أحمد وابن ماجه. وحديث أيضا، حديث مجاشع: إن الجذع توفي ما توفي الثنية، إن الجذع توفي ما توفي الثنية، هذا عند أبي داود بن ماجة، أبي داود بن ماجة وصححه الألباني رحم الله الجميع. طيب، إذن الآن نقل القاضي عياض أن الإجماع منعقد، أن الإجماع منعقد على لا مو بالقاضي عياض، لا مو بالقاضي عياض نعم، أي النووي، نعم نعم. يقول النووي، يقول النووي: مذهب العلماء كافة، مذهب العلماء كافة أنه يجزي سواء وجد أم لم يوجد، يعني وجد الجذع أو لم يوجد. يقول النووي: كافة العلماء، كافة العلماء أنه يجزي، يعني الجذع من الظأن، أنه يجزي سواء وجد أو لم يوجد، وجد الجذع أو لم يوجد، لأن بعضهم يحمله على الضرورة، والنووي هنا وغيره يذكر أنه لا يحتاج إلى ضرورة، يعني يجوز الجذع بالظأن حتى لو لم يكن هناك ضرورة، حتى لو عنده مسنة، حتى لو عنده مسنة وعنده جذع فيجوز الأضحية بالجذع. لكن بعضهم يقول: إذا لم يوجد ثني لا بأس يضحى بالجذع، لكن الصحيح جواز الجذع مطلقا، جواز الجذع مطلق، يعني يضحى بما له ستة أشهر من الظأن، وهذا خاص بالظأن، وهذا خاص بالظأن. أما ما عداه كالمعز فإنها لا بد أن يكون ثني، لا بد أن يكون مسن، لا بد أن يكون مسن يعني سنة، يعني بلغ سنة. طيب هذا الحديث كيف يحملونه؟ يحملونه على الاستحباب، هذا الحديث يحملونه على الاستحباب، يعني المستحب أنك تضحي بما هي أكثر من 6 أشهر، يعني المستحب أنك تضحي من الظأن بما له سنة أو 10 أشهر، هذا المستحب. لكن يجوز أن تضحي بما له 6 أشهر، يجوز أن تضحي بما له 6 أشهر، 6 أشهر. وعلى هذا يعني نعلم يعني جهل بعض الناس الذي يقتصر دائما على 6 أشهر، فإذا سأل قال كم عمره، قال 6 أشهر، قال أعطناه خلاص خذه. لا، ينبغي أن تبحث عن الأفضل، ينبغي أن تبحث عن الأفضل، وهو أن تذبح ما هو أعلى من 6 أشهر. لكن ما بلغ 6 أشهر فإنه يجزي، فإنه يكون مجزيا، وهذا كما سبق خاص بالظأن. المعز لا يجوز، المعز لا يجوز. ومن أهل العلم، من أهل العلم من يقول الظأن الذي له 6 أشهر أفضل من المعز الذي له سنة، يفضلونه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الأضحية بالمعز فكان يستحب الظأن، يستحب الظأن على المعز ولا يضحي بالمعز لأنها أفضل وأكثر لحم وأغلى ثمنا. ويؤخذ من قوله لا تذبح إلا مسنة أن الذبيحة لا، أن الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، أنها لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام لقوله مسنة، وهذا في بهيمة الأنعام. فالمسنة من المعز والظأن ما له سنة، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين، 5 سنين. لكن يستثنى من الظأن ما له 6 أشهر، يجوز الأضحية به، يستثنى من الظأن ما له 6 أشهر فلا بأس أن يضحي به، ولا يجوز أن يضحى بغير بهيمة الأنعام. وبعض العلم نقل الإجماع، نقل اتفاق العلماء على أن الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، وإلا فقد نقل الصنعاني في سبل السلام أنه يروى عن بلال أنه ضحى بديك، ويروى عن أبي هريرة، لكن هل يصح أو لا يصح الله أعلم. الإجماع أشبه ما يكون بالانعقاد على أنه لا يضحى إلا بمهيمة الأنعام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف، الاستشراف هو الاطلاع، الاطلاع والبحث والنظر. فأمرنا أن نطلع على الأذن ونستشرف، يعني نلمسها وننظر إليها ونطلع عليها هل فيها نقص أو لا. نستشرف العين والأذن، والأذن. ولا نضحي بعوراء، لا نضحي بعوراء. وهنا عوراء عوارها ليس بين، عوارها ليس بين، أما اللي عوارها بين فقد مضت. قال ولا مقابلة، ولا مقابلة، المقابلة التي شقت أذنها من الأمام، المقابلة التي شقت أذنها من الأمام، هذه المقابلة. ولا مدابرة التي شقت من الخلف، التي شقت أذنها من الخلف. ولا خرقاء التي في إذنها خروق، التي في أذنها خروق. ولا ثرماء التي سقط شيء من أسنانها، التي سقط شيء من أسنانها. ويدخل في ذلك دخول أوليا الثنايا، يقول العلماء الثنايا تسقط الثنية وقد يسقط معها شيء من أسنانها. فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بها. طيب هناك حديث في النهي عن الأضحية بهذه، والنهي عن الأضحية بمكسورة القرن ونحوه. فعندنا حديث عدم الإجزاء، عندنا حديث عدم الإجزاء، هو حديث البراء. 4 لا تجوز في الضحايا، فهذه لا تجوز هي والمساوية لها وما هي أعلى منها في العيب. ها واضح ولا لا؟ طيب بقي عندنا ما فيه عيب لكن العيب هذا لا يمنع من الإجزاء، يعني مثل مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو مخروقة الإذن، فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وما سقط أسنانه الثرماء قال لا تضحى. وفي الحديث الذي مر معنا أربع لا تجزي، يعني ما عداها يجزي. فهذا النهي الذي نهي عن الأضحية بمثل هذه الأمور هذا يحمل على الكراهة، هذا يحمل على الكراهة. وعلى هذا يقال العيوب تنقسم إلى قسمين، العيوب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عيوب مانعة من الإجزاء، عيوب مانعة من الإجزاء، فهذه سبقت حديث البراء الأربعة وما كان أعلى منها، وما كان أعلى منها. القسم الثاني عيوب مكروهة، القسم الثاني عيوب مكروهة، يعني الأفضل أن لا يضحى بها، الأفضل أن لا يضحى بها، فالذي لا يضحي بها يؤجر، الذي لا يضحي بها يؤجر، والذي يضحي بها لا يأثم، لا يأثم، هذا حكم المكروه. ولا شك أن الإنسان ينبغي له في الأضحية أن يبحث عن الكمال، عن الكمال في القيمة وفي الثمن وفي الخلقة، وفي الخلقة فلا بد أن يبحث الإنسان عن الكمال. لكن أحيانا قد توجد هذه ولا يملك إلا قيمتها أو يريد أن يضحي بها، نقول نعم هذه مجزئة، إذا ضحى بها الإنسان فيها مجزئة لكنها تكره. فالعيوب المكروهة أولا ما ذهب أكثر قرنها أو أذنها، ما ذهب أكثر قرنها أو أذنها، فهذه المذهب لا تجزي، والقول الثاني تجزي، المذهب لا تجزي، والراجح أنها تجزي. واستدلوا بحديث علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، وهذا عند أبي داود النسائي والترمذي بن ماجه. ويقول ابن مفلح يقول في صحة الخبر نظر، يقول الترمذي في يقول ابن مفلح، يقول ابن مفلح في الفروع في صحة الخبر نظر. وعلى فرض صحته ها نقول يحمل عليه شيء الكراهة، يحمل على الكراهة. القسم الثاني المقابلة والمدابرة والخرقاء والثرماء، هذه أيضا مكروهة، هذه يكره الأضحية بها، يكره الأضحية بها. أيضا البتراء، البتراء وهي مقطوعة الذنب، مقطوعة الذنب، وهذا يكون في المعز والبقر والإبل، هذا يكون في المعز والبقر والإبل البتراء، هذه تجزي مع الكراهة، هذه تجزي مع الكراهة، لأن ذكرناها في العيوب المكروهة، لأن الغرض من الأضحية يقولون اللحم، الغرض اللحم، وهذا لا يضر في اللحم لكنه عيب، لكنه عيب لا يمنع الإجزاء، لا يمنع الإجزاء. طيب مقطوعة الألية، مقطوعة الألية يعني شاه مقطوعة ألية، هل تجزي أو لا تجزي؟ يقول لا تجزي. لماذا؟ يقول لأن الألية مقصودة، الألية مقصودة وتؤكل وينتفع الناس بها فهو عيب، ليست كالذنب، ليست كالذنب. وأيضا ما قطع حلمات ضرعها، ما قطع حلمات ضرعها فهذه تكره. أتعرفون الحلمات؟ ها حلمات ضرعها، رأس الثدي مقطوع، هذه تجزي مع الكراهة، تجزي مع الكراهة، إلا إذا كان من أصل الخلقة، إذا كان من أصل الخلقة فإنها تجزي بلا كراهة، إذا كان من أصل الخلقة فإنها تجزي بلا كراهة. بلا كراهة. أيضا الجداء، أيضا الجداء وهي التي ناشف ضرعها، الجداء التي ناشف ضرعها يعني ليس فيها حليب، ليس فيها حليب، هذه تجزم على الكراهة، تجزم على الكراهة، إلا إذا كان ضرعها من أصل الخلقة ناشف، إذا كان ضرعها من أصل الخلقة فإنها تجزي بلا كراهة، فإنها تجزي بلا كراهة. مكسورة السن هذه تجزي بلا كراهة، مكسورة السن تجزي بلا كراهة، ليست من العيوب المكروهة. هذه بالنسبة للعيوب المكروهة، هذه بالنسبة للعيوب المكروهة، فتركها أحسن، والبحث عن غيرها أولى، البحث عن غيرها أولى، لكنها تجزي، لكنها تجزي. أما ما احتاج الناس إليه فإنه لا كراهة فيها، يعني الناس الآن البعض فيه وسم، البعض فيه وسم، وسم في أذنها شرق أو خرق أو قطش يسير، هذا تجزي بلا كراهة، هذا لا بد منه ولا يضر، ولا يضر. نعم. جلالها، جلالها مفعول به، نعم، وجلالها على المساكين، ولا رقي في جزارتها شيئا منها متفق عليه. قالوا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه، وامرني ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها. بالنسبه للاضحيه، الأضحية قدمها الإنسان لله، قدمها الإنسان لله جل وعلا، فلا يجوز له أن يعود في شيء منها، لا يجوز له أن يعود في شيء منها، في شيء منها. يعني مثلا قبل أن ندخل في ما ورد في الحديث، لو أن إنسان اشترى أضحية ب1500 ريال مثلا، اشترى أضحية ب500 ريال، ثم بعدما أخذها وذهب أتى البائع وأراد أن يرد له من 1500 ريال، يأخذها ولا ما يأخذها؟ لا، ما يجوز أخذها، لا يأخذها، لأن خرجت منه لله، خرجت منه لله. أما إذا ترك شيء قبل أن يتم البيع فالأمر ظاهر، لكن بعدما تم البيع والبائع أخذ الثمن وهذا أخذ المبيع فإنه لا يجوز أن يعود بشيء من ثمنها. والآن الناس يقولون، يعني يسألون كثيرا عن المماكسة، وهي المكاسرة، يعني هل يجوز أن يكاسر الأضحية؟ يعني إذا قال له ب1500، قال لا خلها لي ب1400، هل يجوز؟ نقول نعم، الأصل جواز، الأصل جواز، لأن هذا بيع وشراء، فيجوز أن يماكس، لكن لا يجوز أن يطمع بالرخص، لا ينبغي له أن يطمع بالرخص، لأن الأضحية كلما كانت أغلى ثمنا كلما كانت أعظم أجرا، كلما كانت أغلى ثمنا كلما كانت أعظم أجرا. فإذا قال له ب1500 وهذه قيمتها في السوق أو فيها زيادة يسيرة 20-30، فلا ينبغي له أن يقول نزل لي وترك البعض، لأن هذه قيمتها، هذه قيمتها، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يستشرف لشيء يقدمه لله، لا ينبغي أن يستشرف لشيء يقدمه لله جل وعلا. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. الأضحية قدمها لله، إذا لا يجوز أن يأخذ شيئا منها، لا يجوز أن يأخذ شيئا منها إلا على وجه الانتفاع، إلا على وجه الانتفاع، أما على وجه المعاوضة فهذا لا يجوز. فلا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها الأضحية، ولا يجوز أن يبيع جلودها، ولا أن يبيع جلالها، والجلال هو ما يوضع على ظهر البعير عن البرد ونحوه، عن الحمل يوضع جلال ويكون ثابت ظهر البعير، ثابت يعني تابع للبعير، تابع للبعير، فلا يبيع البعير ثم يبيع الجلال الذي عليه، لا، يكون لله، إذا أراد أن يضحي به يكون الجلال أيضا لله، يعطيه الفقراء والمساكين ولا يبيعه، ولا يبيعه. قال وأن أقسم جلودها ولحومها. طيب، هل أيضا يقول الفقهاء، يقول لا يجوز أن يعطي الجزار من أجرته منها شيء، لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها، يعني لو قال الجزار مثلا أذبحها لك ب50 وإن أعطيتني الجلد أذبحها لك ب30، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز أبدا، سواء شرط شرطا أو عرف عرفا. انتبهوا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني لو أنه عرف أن هذا الجزار إذا أعطيته الجلد ذبح لك بـ50، وإذا لم تعطيه الجلد ذبح بـ50، ولم يتكلم، لكن معروف عند الناس، نقول حرام ما يجوز حتى لو لم يشترط، لأن هذا معروف عرفا. فنقول لا يعطي الجزار شيئا من أجرته منها، لا من لحمها ولا من جلودها ولا من شيء ينتفع به الجزار منها، إلا أنه يجوز أن يعطيه صدقة إن كان فقيرا، أو هدية إن كان غنيا، بشرط أن لا تكون الصدقة أو الهدية لها أثر في أجرتها، بشرط أن لا تكون الصدقة أو الهدية لها أثر في أجرتها. فإذا كان الجزار فقير فلا شك أن إعطاءه منها أفضل صدقة. يقول العلماء لأنه قد تشوف إليها، ذبحها وسلخها ورأى لحمها وتعلقت نفسه بلحمها، فينبغي نعطى شيئا منها، يعطى شيئا منها صدقة. ولو أعطي منها أيضا إن كان غنيا، لو أعطي هدية فهذا بعد طيب، لأنه قد رأها وتعلقت نفسه بها، لكن لا يكون له أثر في أجرتها. وأن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، متفق عليه، متفق عليه. طيب، يقول أعطي لحومها وجلودها كلها المساكين، إذن ماذا يصنع بالأضحية؟ كيف تقسم الأضحية؟ قول الأول، قول الأول هو مذهب الحنابلة، أنها تقسم أثلاثا، أنها تقسم أثلاثا، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه، ثلث يهديه، يعني ثلث يأكله، يضعه وين مثلا؟ ها، يضعه في الثلاجة ويأكله، وثلث يهديه الأغنياء والجيران. والآن الناس بعضهم يطبخ الأضحية ويدعو عليها جيرانه، هذا نوع من أنواع الهدية، هذا نوع من أنواع الهدية. وثلث يعطيه الفقراء، ثلث يعطيه، يعطيه الفقراء. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. واستدل ابن ورد عن ابن عباس، استدل ابن ورد عن ابن عباس مرفوعا، ورد عن ابن عباس مرفوعا، قال في الأضحية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السائرين بالثلث، ويتصدق على السائرين بالثلث. وهذا، هذا الألباني يقول لم أقف عليه، الألباني يقول لم أقف عليه، فيحتاج هل هو صحيح أو لا، يحتاج هل هذا ثابت، هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم أيضا استدلوا بقول علقمة، علقمة بن مسعود، علقمة صاحب ابن مسعود، صاحب عبد الله بن مسعود، استدلوا بقول علقمة يقول: بعث معي عبد الله بن مسعود، بعث معي عبد الله بن مسعود بهديه، بعث معي عبد الله بن مسعود بهديه، فأمرني، فأمرني أن آكل ثلثا، فأمرني أن آكل ثلثا وأن أبعث ثلثا وأبعث إلى أخيه، أمرني أن آكل ثلثا وأبعث إلى أخيه عتبة ثلثا، وأبعث إلى أخيه عتبة ثلثا، وأتصدق بثلث، وأتصدق بثلث. فقال أنه وارد عن ابن عمر أيضا، وارد عن ابن مسعود. هذا القول الأول. القول الثاني الشافعي، نصفين، الشافعي أن الأضحية تكون نصفين، تكون نصفين، يأكل ويتصدق، يأكل ويتصدق، نصف يأكل نصف يتصدق به، لقوله جل وعلا: وأطعموا القانع والمعتر، فجعلها الله نصفين، وأطعموا القانع والمعتر. القول الثالث الحنفية، القول الثالث الحنفية أن كل ما كثرت الصدقة منها فهو أفضل، كل ما تصدق بأكثر فهو أفضل، هذا الحنفية يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 بدنة النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 بدنة ها وأكل منها شيئا يسيرا أكل شيئا يسيرا ثم قال للناس ها من شاء أن يقتطع ثم قال للناس من شاء أن يقتطع وهذا حديث جابر في مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل منها شيء أكل من كبدها وكذا ثم أمر الناس أن يقتطعوا فصار أكثرها صدقة أكثر صدقة فيقولون الأحناف إذا كان كل ما كانت أكثر صدقة كل ما كانت أفضل وابن قدامة في المغني يقول الأمر واسع ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول الأمر في ذلك واسع فنقول الأمر واسع نقول الأمر في ذلك واسع يأكل ويتصدق ويهدي الأمر واسع لكن انتبهوا لابد أن يطعم منها الفقراء لابد أن يطعم منها الفقراء انتبهوا وبناء على هذه المسألة على إطعام الفقراء لو أنه أكل أضحيته كلها أو أكل هديه كله هدي التمتع والقران فما الواجب؟ الواجب أن يشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويوزع على الفقراء الواجب أن يشتري ما يقع عليه اسم اللحم يعني إنسان ذبح أضحية ذبح أضحيته وأكلها كلها ما أعطى الفقراء من شيء لا تزال واجبة في ذمته واجب في ذمته نصيب الفقراء ماذا يصنع؟ نقول اشتر لحم اشتر لحم واعطى الفقراء طيب كم يشتري؟ ما هو الضابط؟ كيلو كيلوين 13 نقول ما يقع عليه اسم اللحم يعني يأخذ من اللحم ما يقول الناس هذا لحم إذا رأوا الناس قالوا هذا لحم يعني مثلا ما يأخذ قطعة يقول أعطيها الفقراء أو قطعتين لا يعني ممكن يكون كيلو كيلوين المهم يأخذ شيء ها يسمى لحم يسمى لحم ثم يعطيه الفقراء هذا إذا أكلها كلها طيب إذا أطعمها الأغنياء كلها إذا أطعمها الأغنياء يعني أضحيته ما أكل منها إلا الأغنياء أكلوها كلها ها فنقول كما لو أكلها هو نقول يجب أن يشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويتصدق به على الفقراء يجب أن يشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويتصدق به على الفقراء يعني مثلا إنسان عنده أضحية وذبحها وطبخها وأكلها هو وأقاربه وجيرانه مثل ما يفعل بعض الناس اليوم لكن كلهم أغنياء ما فيهم فقير كلهم أغنياء ها ما الواجب يجب أن يشتري لحم ويتصدق على الفقراء يجب أن يشتري لحم ويتصدق على الفقراء لأن الجزء المعين لابد من الفقراء لابد منها جزء معين للفقراء ما يقع عليه اسم اللحم فكون يجعلها ثلاثا هذا أفضل عند الحنابلة أنصافا أفضل عند الشافعية كل ما تصدق بأكثر أفضل عند الحنفية لكن الواجب عليه ها الواجب أن يطعم الفقراء شيئا أن يطعم الفقراء ما يقع عليه اسم اللحم والباقي يتصدق به هو أفضل وإن أكله فإنه لا بأس بذلك لا بأس بذلك نعم قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7 رواه مسلم إذن حديث جابر هنا أفاد أن البدنة وهي الناقة تجزي عن 7 تجزي عن 7 والبقرة تجزي عن 7 بقرة تجزي عن 7 والشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته تجزي عن الرجل أما الشاه فحديث أبي أيوب الشاه قول أبي أيوب قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى حتى تباهى الناس فصار كما ترى وهذا عند ابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي صححه الترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع فقال كانت الشاه تجزي عن الرجل وأهل بيته حتى صار كما ترى كان النبي أيوب هنا ها ينكر عليه ينكر توسعهم، يعني كأن الرجل بدأ يضحي بشاتين أو بثلاث، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ضحى الإنسان باثنتين أو ثلاث أو أربع فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. بل من العلماء أن يقول أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 بدنة، لكن أهم شيء لا يتباهى الناس، لا يتباهون ويتفاخرون. إذن في هذا الحديث يفهم منه أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه عامة العلماء، عامة أهل العلم، أن البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، عن سبعة. والقول الثاني، قول الثاني أن البدنة عن عشرة، أن البدنة عن عشرة، أما البقرة فعن سبعة كما هي، أن البدنة عن عشرة، وهذا قال به بعض السلف، قال به بعض السلف كسعيد بن المسيب، كسعيد بن المسيب وابن خزيمة وإسحاق، أن البدنة عن عشرة، البدنة عن عشرة، واستدلوا بحديث رافع، استدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، استدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشر من الغنم ببعير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني في الغنيمة فعدل عشرا ببعير، ببعير، وهذا في البخاري ومسلم، يعني جعل البعير لعشرة، جعل البعير لعشرة. والجواب عليه ها أن هذا في قسمة الغنائم وليس في الأضحية، أن هذا في قسمة الغنائم وليس في الأضحية. الغنائم نعم، البعير اشترك فيه عشرة، البعير اشترك فيه عشرة البدنة، أما الأضحية لا، أما الأضحية لا. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر وقت الأضحى، فحضر وقت الأضحى، فاشتركنا في البقرة عن سبعة، فاشتركنا في البقرة عن سبعة، وفي البدنة عن عشرة. ابن عباس كنا مع رسول الله في سفر فحضر وقت الأضحى أو وقت الأضحية، أظن وقت الأضحية، فحضر وقت الأضحية، فاشتركنا في البقرة عن سبعة وفي البدنة عن عشرة، البدنة عن عشرة، هذا في الترمذي وحسنه، هذا في الترمذي وحسنه الترمذي. لكن أجاب العلماء قالوا إن حديث جابر أصح وأحوط، قالوا حديث جابر أصح وأحوط لأنه في مسلم ومجمع عليه وما زاد مختلف فيه، والراجح الأول، الراجح أن البقرة والبدنة عن سبعة وليست عن عشرة، الراجح أن البقرة والبدنة عن سبعة وليست عن عشرة، عن عشرة. والاشتراك في السبع يقوم مقام الشاه، الاشتراك في السبع يعني إذا اشترك سبعة في بدنة، سبعة في بدنة، فكل شخص أخذ السبع فنقول عنه وعن أهل بيته كالشاه تماما، كما أن الشاه عنه وعن أهل بيته أيضا سبع البدنة عنه وعن أهل بيته وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته، ويدخل معه في الأجر ها من شاء عنه وعن أهل بيته ووالديه الآخري كالشاه تماما، كالشاه تماما. وإلى هنا ينتهي كتاب الأضاحي من بلوغ المرام، نسأل الله جل وعلا المنة وكرم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. لكن قبل أن ننسى عبد العزيز، مرت معنا أمس مسألة نبهت الإخوان عليها وأنت لم تكن موجودا، وهو أن قلنا أن السمين، السمين المالكية يقولون أنه يضحي ولا لا؟ أنت كنت معنا؟ نعم. المالكية والحنابلة نسيت؟ ها؟ إيه؟ الذي لا يستطيع أن يمشي من السمن، المالكية يقول يضحي، والحنابلة إيه لا يضحي. لا لا امسحوا هذه المعلومة، حنابلة لم أقف على شيء منها من كلامهم، إنما وقفت على المالكية فقط. بارك الله فيكم. من أراد أن يمشي نعم.